بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعده. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس السنة النبوية المطهرة وقراءة سنن الإمام النسائي السنن الصغرى المعروفة بالمجتبى، المجلس رقم 47. أسأل الله عز وجل أن يتقبلنا وإياكم، ويجعلنا وإياكم من المقبولين المخلصين. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا التوفيق والسداد، ويقوم حجتنا ويسدد رسالتنا، ويجعل جميع أعمالنا في ميزان حسناتنا، وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من له فضل علينا، وأن يرفعنا به الدرجات، ويحط بعنا الخطايا، ويرزقنا برفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيقا. اللهم آمين. وبالأسانيد إلى الإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: باب شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها، على أن يقطعها ولا يتركها إلى أوان إدراكها. وبالهنا قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة علي، وأنا أسمع اللفظ عن ابن القاسم قال: حدثنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: يا رسول الله ما تزهي؟ قال: حتى تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت إن منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ وبالهنا قال: باب وضع الجوائح. قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال: حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، فبما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ وبالهنا قال: أخبرنا هشام بن عمار قال: حدثني يحيى بن حمزة قال: حدثنا ثور بن يزيد أنه سمع ابن جريج يحدثه عن أبي الزبير المكي قال: حدثنا ثور بن يزيد أنه سمع ابن جريج يحدثه عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من أخيه، وذكر شيئا على ما يأكل أحدكم مال أخيه المسلم. وبالهنا قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سفيان عن حميد وهو الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح. وبالهنا قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار بتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. باب بيع الثمر سنين. وبالهنا قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيك قال قتيبة: عتيق بالكاف، والصواب عتيق بالقاف، عن جابر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر سنين. قال: باب بيع الثمر بالتمر. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن زهري عن سالم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر. وقال ابن عمر: حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع في العرايا. وبالهنا قال: أخبرني زياد بن أيوب قال: حدثنا ابن علية قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عن المزابنة وعن عن المزابنة وعن والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بتمر بكيل مسمى، إن زاد لي وإن نقص فعلي. باب بيع الكرم بالزبيب. ولأن قال: أخبرنا كتاب عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. ولأن قال: أخبرنا كتاب عن ابن سعيد قال: حدثنا أبو الأحواص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. وبالهنا قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي قال: حدثنا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. وبذلك قال قال الحارث بن مسكين قرأت أنا علي مسكين قرأت علي وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني خريج بن زيد بن ثابت عن أبي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب. بلان قال باب البيع العرايا بخرصهما تمرا قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن عبد الله عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها. وبلان قال اخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا ليس عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا بنا قال بيع العراية بالرطب. وبنا قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن مريم قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب أن سالم أخبره أن سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العراية بالرطب وبالتمر ولم يرخص فيه غير ذلك. وبين قال اخبرنا اسحاق بن منصور يعقوب بن ابراهيم ولفظ له عن عبد الرحمن عن مالك عن داود بن الحصين عن ابي سفيان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرصه ما في خمسه او سكن او ما دون خمسه. وبين قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. بلنا قال أخبرنا حسين بن عيسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا وليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار أن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه وسهل بن أبي حثمة حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا لأصحاب العرايا فإنه أذن لهم. وبلنا قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها وبباب اشتراء التمر بالرطب. وبلنا قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال عن زيد بن أبي عياش عن سعد رضي الله تعالى عنه قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر بالرطب فقال لمن حوله أينقص الرطب أينقص الرطب إذا بيع إذا يبس قالوا نعم فنهى عنه. وبلنا قال أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد عن زيد عن سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرطب بالتمر فقال أينقص إذا يبس قالوا نعم فنهى عنه. باب بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها وبالكيل المسمى من التمر. وبلنا قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. باب بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام. وبلنا قال أخبرنا مريم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أن سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام. باب بيع الزرع بالطعام. بلنا قال أخبرنا قتادة قال حدثنا ليس هو عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر أن يبيع ثمر حائطه أو وإن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله. وبلنا قال أخبرنا حدثنا عبد الحميد بن حمد قال حدثنا مجاهد مخلاد بن يزيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابره والمزابنه والمحاقله وعن بيع الثمر قبل ان يطعم قبل ان يطعم وعن بيع ذلك الا بالدنانير والدرهم. باب بيع السنبل حتى يبيض. وبين قال اخبرنا علي بن حي قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخله حتى تزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري نهى البائع والمشتري. وبلنا قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره قال قال رسول قال يا رسول الله إنا لا نجد الصيحة الصيحانية ولا العذق بجمع التمر حتى نزيدهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بيعه بالورق ثم اشتري به. باب بيع التمر بالتمر متفاضلا بين. قال اخوانا محمد بن سلمة عن حارث بن سكين قرأت أنا علي وانا اسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن عبد المجيد بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنهم اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إن لنأخذ الصاع من هذا بصاعين والصاعين بالثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وبين قال اخبرنا نصر بن علي واسماعيل بن مسعود واللفظ له عن خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بتمر ريان وكان تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلا فيه يبس، فقال: أن لكم هذا؟ فقالوا: ابتعناه صاعا بصاعين من تمرنا. فقال: لا تفعل، فإن هذا لا يصح، ولكن بع تمرك واشتري من هذا حاجتك. وبالذين قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنبيع الصاعين بالصاع. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهم بدرهمين. وبعدين قال أخبرنا شيخ بن عمار عن يحيى وابن حمزة قال حدثنا أوزعي عن يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو سعيد قال: كنا نبيع يعني تمر الجمع صاعين بصاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهمين بدرهم. بعدين قال أخبرنا شيخ بن عمار عن يحيى وابن حمزة قال حدثنا أوزعي قال حدثنا يحيى قال حدثني عقبة بن عبد الغافري قال حدثنا أبو سعيد قال: أتى بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال: ما هذا؟ قال: اشتريته صاعا بصاعين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا، لا تقرب. وبيننا قال أخبرنا إسحاق بن مريم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن مالك بن أوس حدثنا أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب يعني بالورق ربا إلا ها وها، والبر بالبر ربا إلا ها وها، والشعير بالشعير ربا إلا ها وها، والتمر بالتمر ربا إلا ها وها، وبيب البيع التمر بالتمر. وبيننا قال أخبرنا واصل بن عبد العال قال حدثنا ابن الفضيل عن أبي عن أبي زرعة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمر بالتمر، والحنطه بالحنطه، والشعير بالشعير، والملح بالملح، يدا بيد، فمن زاد او ازداد فقد اربى الا ما اختلفت الوانه. باب بيع البر بالبر. وبين قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد قال حدثنا سلمه هو ابن علقمه عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار بن عبد الله بن عتيك قال: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، حدثهم عبادة قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب، والورق بالورق، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، قال أحدهم، والملح بالملح، ولم يقله الآخر إلا مثلا بمثل، يدا بيد، وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، يدا بيد، كيف شئنا، قال أحدهما، فمن زاد وازداد فقد أربى بلنا. قال أخبرنا المؤمن بن هشام قال حدثنا سمعان وابن علي عن سلمة بن علقم عن ابن سيرين قال حدثني مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد وكان يدعى ابن هرمز قال: جمع المنزل بين عبادة بن الصمت وبين معاوية رضي الله تعالى عنهما، حدثهم عبادة قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، قال أحدهما، الملح بالملح، ولم يقله الآخر إلا سواء بسواء، مثلا بمثل، قال أحدهما، من زاد أو ازداد فقد أربى، ولم يقله الآخر، وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، يدا بيد، كيف شئنا، باب بيع الشعير بالشعير. أبي لنا قال أخبرنا سمعان بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد قال حدثنا مسلم بن أسير وعبد الله بن عبيد قال: جمع المنزل بين عبادة بن الصمت وبين معاوية رضي الله تعالى عنهما، فقال عبادة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالذهب، والورق بالورق، والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر. قال أحدهم الملح بالملح والملح بالملح ولم يقل الآخر إلا سواء بسواء مثلا بمثل. قال أحدهم من زاد وازداد فقد أربى. ولم يقل الآخر أمرنا أن نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا. فبلغ الحديث معاوية فقام فقال ما بال رجال يحدثون أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صحبناهم فلم نسمع منه. فبلغ ذلك عبادة فقام فأعاد الحديث فقال لنحدثن بما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن رغب معاوية رضي الله تعالى عنه قال فقتادة رواه عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث عن عبادة وابن نقل أخبر محمد بن أبي قال عن عبدة عن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وكان بدريا وكان بايع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخاف بالله لومة لائم أن عبادة قام خطيبا فقال أيها الناس إنكم قد أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي ألا إن الذهب بالذهب وزنا بوزن تبرها وعينها وإن الفضة بالفضة وزنا بوزن تبرها وعينها ولا بأس يعني ولا بأس ببيع الفضة للذهب يدا بيد والفضة أكثرهما ولا تصلح النسيئة إلا ألا إن البر بالبر مديا بمدي والشعير بالشعير مديا بمدي ولا بأس ببيع الشعير بالحنطة يدا بيد والشعير أكثرهما ولا يصلح نسيئة ألا وإن التمر بالتمر مديا بمدي حتى ذكر الملح مدا بمد. حتى ذكر الملح مدا بمد فمن زاد أو استزاد فقد أربى. أبي لنا قال أخبرنا محمد بن المثنى يعقوب بن مريم قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليع عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب تبرو عينه وزنا بوزن والفضة بالفضة تبرو عينه وزنا بوزن والملح بالملح والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير سواء بسواء مثلا بمثل فمن زاد او ازداد فقد اربى. واللفظ محمد لم يذكر يعقوب الشعير بالشعير. وبين قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن سليمان بن علي عن ابا المتوكل مر به في السوق فقام اليه قوم انا منهم قال قلنا اتيناك لنسالك عن الصرف. قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال له رجل ما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا ما فيش او مكيال بمكيال ما فيش هنا في الطبعة دي ما فيش. طيب نكمل والله نسيت انا اوقف فيه. طيب عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب تبرو عينه وزنا بوزن والفضة بالفضة تبرو عينه وزنا بوزن والملح والملح بالملح والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير سواء بسواء مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى. ولفظ محمد لما يذكر يعقوب الشعير والشعير. وبالله قال أخونا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن سليمان بن علي أن أبا المتوكل مر بهم في السوق فقام إليه قوم أنا منهم قال قلنا أتيناك لنسألك عن الصرف. قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال له الرجل ما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أبي سعيد؟ قال ليس بيني وبينه غيره. قال فإن الذهب بالذهب والورق بالورق. قال سليمان قال الفضة بالفضة أو قال الفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء فمن زاد على ذلك أو ازداد فقد أربى والآخذ والمعطي فيه سواء. لأن قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال إسماعيل حدثنا حكيم بن جابر حا وأخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا حكيم بن جابر عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالكفة بالكفة ولم يذكر يعقوب الكفة بالكفة. فقال معاوية إن هذا لا يقول شيئا. قال عبادة إني والله ما أبالي ألا أكون بأرض يكون بها معاوية إني أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. نعم.

قال حكيم بن حزام رضي الله عنه: ابتعت طعاما من طعام صدقتك فربحت فيه قبل ان اقبضه، فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: لا تبيعه حتى تقبضه. باب النهي عن بيع ما اشتري من الطعام بكيل حتى يستوفى. وبه قال: اخبرنا سليمان بن داوود والحارث بن مسكين قرات عليه وانا اسمع عن ابن وهب قال: اخبرني عمرو بن الحارث عن المنذر بن عبيد عن القاسم بن محمد عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع احد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. باب بيع ما يشترى من الطعام جزافا قبل ان ينقل من مكانه. وبه قال: اخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءه عليه وانا اسمع واللفظ له عن ابن القاسم حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعنا فيه الى مكان سواه قبل ان نبيعه. وبه قال: اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انهم كانوا يبتاعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعلى السوق جزافا، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه في مكان حتى ينقلوه. وبه قال: اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث عن ابيه عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما حدثهم انهم كانوا يتبايعون الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركبان، فنهاهم أن يبيعوا في مكانهم الذي ابتاعوا فيه حتى ينقلوه إلى سوق الطعام. وبه قال: أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يهووه إلى رحالهم. باب الرجل يشتري الطعام الى اجل ويسترهن البائع منه بالثمن رهنا. وبه قال: اخبرني محمد بن ادم عن حفص بن غياث عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت: اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما الى اجل وارهنه درعه. وبه باب الرهن في الحضر. وبه قال: اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه انه مشى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير واهاده سنخه قال: ولقد رهن درعا له عند يهودي بالمدينه فاخذ منه شعيرا لاهله. باب بيع ما ليس عند البائع. وبه قال: اخبرنا عمرو بن علي وحميد بن مسعده عن يزيد قال حدثنا ايوب عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ولا بيع ما ليس عندك. وبه قال: أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي رجاء قال: عثمان هو محمد بن سيف عن مطار الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على رجل بيع فيما لا يملكه. به قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق؟ قال: لا تبيع ما ليس عندك. باب السلم في الطعام. وبه قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الله بن أبي المجالد قال: سألت ابن أبي أوفى عن السلف فقال: كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر في البر والشعير والتمر إلى قوم لا أدري أعندهم أم لا. وابن أبزى قال: يعني مثل ذلك. باب السلام في الزبيب. وبه قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال حدثنا ابن أبي المجالد وقال مرة عبد الله وقال مرة محمد قال: تمارى أبو بردة وعبد الله بن شداد في السلم فأرسلوني إلى ابن أبي أوفى فسألته فقال: كنا نسلم على عهد رسول الله صل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم. صوت في المكسر. السلام عليكم. طيب احسن الغرفة بتاعت الزوم فصلت، غرفة الزوم فصلت. طيب نكمل. باب السلام في الزبيب. وبلينا قال اخبرنا محمود بن غالب قال حدثنا ابو داود قال اخبرنا شعبة قال حدثنا ابن ابو المجالد قال مر عبد الله قال مر محمد قال تمر ابو بردة عبد الله بن الشداد في السلم فارسلوني لابن ابي إلى ابن أبي أوفى فسألته قال كنا نسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وعلى عهد عمر في البر والشعير والزبيب والتمر إلى قوم ما نرى عندهم. وسألت ابن أبزة فقال مثل ذلك. باب السلف في السمارة. بأن قال أخبرنا كتبت ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنان قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في السمارة السنتين والثلاث. فنهى يوم قال من أسلف فليسلف في كل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. باب استسلاف الحيوان أو استقراضه. وبأن قال أخبرنا لحظة كده يا جماعة ما نشوف ال ما نشوف الزوم. باب استسلاف الحيوان واستقراضه. بالله قال اخبرنا عمرو بن عين قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن ياسر عن ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فاتاه يتقاضاه بكره فقال الرجل انطلق فابتع له بكرا فاتاه فقال ما اصبت الا بكرا رباعيا خيارا. فقال اعطه فان خير المسلمين احسنهم قضاء. وبالله قال اخبرنا عمرو بن مسعود قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمه بن قيس عن ابي سلمه عن ابي رضي الله تعالى عنه قال كان لرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سن من الابل فجاء يتقاضاه فقال اعطوه فلم يجد الا سنا فوق سنه. قال اعطوه فقال اوفيتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خياركم احسنكم قضاء. وبالله قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن نصر قال سمعت سعيد بن هاني يقول سمعت عرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه يقول بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فأتيتها تقضى فقال أجل لا أقضيكها إلا نجيبة فقضاني فأحسن قضائي. وجاء أعرابي يتقضى سنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه سنا فأعطوه يومئذ جملا فقال هذا خير من سن. فقال خيركم قضاء. وبالله قال باب الحيوان بالحيوان النسيئة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد بن زريع قال خالد بن الحارث قال وحدثنا شعبة حوى أخبرنا أحمد بن فضالة ابن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا حسن بن صالح عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وبالله قال باب بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد متفاضلة. قال أخبرنا قتيبة قال أحدثنا الليث عن أبي الزبير عن ابن جابر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد. فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعدا حتى يسأله عابد هو. باب بيع حبل الحبل. وبالله قال أخبرنا يحيى بن حكيم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلف في حبل الحبلة ربا. وبالله قال اخبرنا محمد بن رسول قال حدثنا سفيان عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلات. وبالله قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل حبلات. وباب تفسير ذلك. وبالله قال اخبرنا محمد بن مسلم والحارث بن سيرين قراءة عليه ونسمع اللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع جزورا إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. باب بيع السنين. وبيلنا قال اخونا محمد بن رسول قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين وبالله قال اخبرنا اسحاق بن مسعود قال حدثنا سفيان عن حميد الدين عن الاعرج عن سليمان وابن عتيق عن جابر رضي الله تعالى ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين. وبدنا قال باب البيع الى اجل معلم. قال اخبرنا عمرو بن قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمرة بن ابي حفصة قال اخبرنا عكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردين قطريين فكان اذا جلس فعرق فيهما ثقلا عليه. وقدم لفلان يهودي بز من الشام فقلت لو أرسلت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة فأرسل إليه فقال قد علمت ما يريد محمد إنما يريد أن يذهب بمالي أو يذهب بهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب قد علم أني من أتقاهم لله وأداهم للأمانة. قال باب سلف وبيع. وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفه. بلن قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال عن خالد عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها عن سلف وبيع وشرطين في بيع وربح ما لم يضمن. قال باب شرطان في بيع. هو أن يقول أبيعك هذه السلعة على شهر بكذا وإلى شهرين بكذا. وبيلان قال أخبرنا زيد بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا أيوب قال حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبي حتى ذكر عبد الله بن عمر رضي الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن قال اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ايوب عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع واحد وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن. قال باب بيع بيعتين في بيعات. وهو ان يقول ابيعك هذه السلعه بما تدرهم نقدا وبما تدرهم نسيئه. وبالذي قال اخبرنا عمرو بن عيق قال ويعقوب بن ابراهيم ومحمد بن المثنى قالوا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن عامر قال حدثنا ابو سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع. باب النهي عن بيع السنيا حتى تعلم. قال اخبرنا زياد قال اخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان بن حسين قال حدثنا يونس عن عطاء بن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المحاقله والمزابنه والمخابره وعن السنيا الا ان تعلم. قال اخبرنا علي بن حي قال حدثنا سمعنا بن رمع عن ايوب بن حي واخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا ابن علي قال اخبرنا ايوب عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقله والمزابنه والمخابره والمعاومه والسنيا ورخص في العرايا. باب النقل يباع اصلها ويستثني المشتري ثمره. بان قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع. وباب العابد يباع ويستثني المشتري ماله. وبين قال أخبرنا إسحاق بن مريم قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط. وبيلنا قال أخبرنا علي بن حي قال أخبرنا سعدان بن يحيى عن زكريا عن عامر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأعيا جملي فأردت أن أسيبه فلحقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له فضربه فسار سيرا لم يسر مثله فقال بعني بوقية قلت لا قال بعني فبعته بوقية واستثنيت حملانه إلى المدينة فلما بلغنا المدينة أتيته بالجمل وابتغيت ثمنه ثم رجعت فأرسل إلي فقال أتراني إنما ما كستك لأخذ جملك فخذ جملك ودراهمك. وابي لنا قال اخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا ابو عوانة عن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا، ثم ذكر حديث بطوله، ثم ذكر كلاما معناه، فازحف الجمل فزجره النبي صلى الله عليه وسلم فانتشط حتى كانما امام الجيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ما أرى جمالك إلا قد انتشط. قلت: ببركتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بعنيه ولك ظهره حتى تقدم. فبعته وكانت لي إليه حاجة شديدة، ولكن استحييت منه، فلما قضينا غزاتنا ودنونا استأذنته بالتعجيل. فقلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس. قال: أبكرا تزوجت أم سيبا؟ قلت: بل سيبا يا رسول الله، إن عبد الله بن عمرو أصيب وترك الجوارية أبكارا وترك جواري أبكارا، فكرهت أن آتيهن بمثلهن، فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن. فأذن لي وقال لي: إيت أهلك عشاء. فلما قدمت أخبرت خالي ببيع الجمل فلامني. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غدوت بالجمل، فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهما مع الناس. وبالذين قال أخبر محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سلمة بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنت على جمل، فقال: ما لك في آخر الناس؟ قلت: أعيا بعيري. فأخذ بذنبه ثم زجره: فإن كنت إنما أنا في أول الناس يهمني رأسه. فلما دنونا من المدينة قال: ما فعل الجمل؟ بعنيه. قلت: بل لا بل هو لك. قال: لا بل بعنيه. قلت: لا بل هو لك. قال: لا بعنيه. قال: لا بعنيه. قد أخذته بوقية اركبه، فإذا قدمت المدينة فأتنا به. فلما قدمت المدينة جئته به، فقال لبلال: يا بلال، زن له قيه وزده قراطا. قلت: هذا شيء زادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يفارقني. فجعلته في كيسه، فلم يزل عندي حتى جاء الشام يوم الحرة، فأخذوا منا ما أخذوا. بلين قال أخونا محمد بن سكر حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت على ناضح لنا سوء، فقلت: لا يزال لنا ناضح سوء يا لهفاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعنيه يا جابر؟ قلت: بل هو لك يا رسول الله. فقال: اللهم اغفر له اللهم ارحمه، قد أخذته بكذا وكذا، وقد أعرت أعرتك ظهره إلى المدينة. فلما قدمت المدينة هيأته فذهبت به إليه، فقال: يا بلال، أعطيه ثمنه. فلما أدبرت دعاني، فخفت أن يرده، فقال: هو لك. وبين قال أخبرنا محمد بن عبد العال قال حدثنا المعتمر قال: سمعت أبي قال: حدثنا أبو نضرة عن جابر رضي الله تعالى عنه، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا على ناضح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك؟ قلت: نعم هو لك يا نبي الله. قال: اتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك؟ قلت: نعم هو لك يا نبي الله. قال: اتبيعنيه وهو بكذا وكذا والله يغفر لك؟ قلت: نعم هو لك يا رسول. قال: نعم ولك يا رسول الله. قال أبو نضرة: وكانت كلمة يقولها المسلمون: افعل كذا وكذا والله يغفر لك. باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط. وبالذين قال أخبرنا كتاب قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن أسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أعتقيها، فإنما الولاء لمن أعطى الورق. قال: فاعتقتها هو اللقاء. طيب. قال: فاعتقتها. قالت: فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها، فاختارت نفسها، وكان زوجها حرا. باب وبالذين قال اخبرنا محمد بن شرك قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبه قال سمعت عبد الرحمن بن كسر سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أرادت أن تشتري بريرة للعتق، وأنهم اشترطوا ولا، فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق. وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم، فقيل: هذا تصدق به على بريرة؟ فقال: هو لا صدق ولنا هدية. وخيرت وبلنا قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عائشة أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها فقال أهلها نبيعكها على أن الولاء لنا. فذكر ذلك للرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا يمنعك ذلك، إنما الولاء لمن أعتق. فين الكلمة دي؟ كل اللي نفع كل اللي هنا فاعتق يا فاعتق يا فاعتقيها. طيب احنا فين تنستونا؟ وبيقول انا قد اخبرنا كتبت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان عائشه رضي الله تعالى عنها ارادت ان تشتري جاريه ان تعتقها، فقال اهلها نبيعكها على ان الولاء لنا. فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا يمنعك ذلك، فانما الولاء لمن اعتق. وبيقول انا قال باب البيع المغانم قبل ان تقسم. وبيقول انا قال اخبرنا احمد بن حفص عن ابن عبد الله. هنقف بس على 4700، معلش كمان 12 حديث، 12 حديث فقط. قال اخبرنا احمد بن حفص بن عبد الله قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو نعيم عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، عن بيع وعن الحبالة ان يوطأ ان يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع. باب بيع المشاعب. لأن قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال أحد أخبرنا إسماعيل عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك ربعات أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، وإن باع فهو أحق به حتى يؤذن. باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع. بأن قال أخبرنا هيثم بن مروان بن الهيثم ابن عمران قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا يحيى وهو ابن حمزة عن الزبيدي أن الزهري أخبره عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من عربي واستتبعه ليقبض ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أبطال العربي وطفق الرجال يتعرضون للعربي فيسومونه بالفرس وهم لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، حتى زاد بعضهم في السوم على ما ابتاعه به منه، فنادى العربي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا عن هذا الفرس وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداءه فقال أليس قد ابتعته منك؟ قال لا والله ما بعتكه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم بالعربي هم يتراجعان، وطفق العربي يقول هلم شهيدا يشهد اني بعتك. فقال خزيمة بن ثابت انا اشهد انك بعته. فقال فاقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال فبما تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول الله. فقال فجعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شهادة خزيمة بشهادة الرجلين. خزيمة لما اتى بآية من آية ايام جمع القرآن فهذا الحديث شهد له بأن شهادته شهادتين. باب اختلاف المتبايعين في السمنة. بالله قال اخونا محمد بن دريس قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي عن ابي عميس قال حدثني عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث عن ابي عن جدي قال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعات او يتركها. وبلنا قال اخبرني ابراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد وعبد الرحمن بن خالد واللفظ لابراهيم قال حدثنا حجاج قال ابن جريج اخبرنا اسماعيل بن اميه قال عن عبد الملك بن عباد قال حضرنا ابا عباده بن عبد الله بن مسعود واتاه رجلان تبايعا سلعه فقال احدهما اخذتها بكذا وقال هذا بعتها بكذا وكذا. فقال أبو عبيدة: أوتي ابن مسعود في مثل هذا؟ قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بمثل هذا. فأمر البائع أن يستحلف ثم يختار المبتاع، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، باب مبايعة أهل الكتاب. وبين قال: أخبرنا أحمد بن حرب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة، وأعطاه درعا له رهنا. وبين قال: اخبرنا يوسف بن حماد قال: حدثنا يوسف بن حبيب عن هشام عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونه عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير الله صلى الله عليه وسلم. باب بيع المدبر. وبين قال: اخبرنا كتب قال: حدثنا ليس عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: اعتق رجل من بني عزره عابدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك مال غير؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريه من فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي ب800 درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع اليه، ثم قال: ابدا بنفسك فتصدق عليها، فان فضل شيء فلاهلك، فان فضل من اهلك شيء فلذي قرابتك، فان فضل من ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا وهكذا. يقول: بين يديك وعن يمينك وعن شمالك. وبعدين قال: اخبرنا زياد بن ايوب عن حد قال: حدثنا اسماعيل قال: حدثنا ايوب عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رجلا من الانصار يقال له ابو مذكور رن أعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب، قال: لم يكن له مال غيره، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه؟ فاشترى نعيم بن عبد الله ب800 درهم، فدفع عليه وقال: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضلا عليه على فعلى فإن كان فضلا فعلى عياله، فإن كان فضلا فعلى قرابته أو على ذي رحمه، فإن كان فضلا فهنا وهنا. بيننا قال: أخبرنا محمد بن غير قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان وابن أبي خالد عن سلمة بن قيل عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر. باب بيع المكاتب. طيب، قال: باب بيع المكاتب. ولن قال: اخبرنا كتب قال: حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه اخبرته ان بريره جاءت عائشه رضي الله تعالى عنها تستعينها في كتابتها شيئا، فقالت: لا يا عائشه، ارجعي الى اهلك، فان احب ان اقضي عليك عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي. فعلت. فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها، فأبوا وقالوا: إن شاءت تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتاعي واعتقي فإن الولاء لمن أعتق. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله، فمن اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط ما اشترط والله أحق وأوثق. آخر حديث نقرأه: باب المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابة شيئا. وبين قال: أخبرني يونس بن عبد العال قال: أخبرنا ابن هب قال: أحد أخبرني رجال من أهل العلم منهم يونس وليس عن أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنهم أنها قال: جاءت بريرة إلي فقالت: يا عائشة رضي الله تعالى عني، إني كتبت أهلي وعلى 7 أواق في كل عام أوقي فأعينيني، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. فقالت لها عائشة ونفست فيها: ارجعي إلى أهلك، فأنا أحب أن أعطيهم ذلك جميعا ويكون ولا يكلي. فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم، فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ذلك لنا. فذكرت ذلك لعائشة فذكر ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يمنعك ذلك منها، لا يمنعك ذلك منها، ابتاعي وأعتقي فإن الولاء لمن أعتق. ففعلت. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس حمد الله تعالى، ثم قال: أما بعد، فما بال الناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. ونقف عند باب بيع الولاء. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا ويتقبله منا ومنكم. اللهم امين. وارفعنا به الدرجات وحط به عنا الخطايا وارزقنا به رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، واجعل ذلك في ميزان حسناتنا وبعينا وامهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.